إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الكتاب العظيم الذي سطره يراع شيخ الإسلام رحمه الله، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، فيه فصل عقده شيخ الإسلام لبيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب مخالفة المشركين وعلى النهي عن مشابهتهم، فذكر ما يسر الله من آيات الكتاب العزيز، وذكر أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شرع بعد ذلك في بيان الإجماع. وفي ضمن ما قال رحمه الله تعالى: وروى سعيد في سننه، يعني ابن منصور، حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال: خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. وهذا صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي، ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد الحذاء. وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. قال شيخ الإسلام: وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السدل هو أن يجعل الإنسان الجلاليب على كتفيه، ويأتي بطرفين لا يردهما على كتفيه، فهذا هو السدل يعرفه. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، وهذا ضعيف لا يثبت. قال شيخ الإسلام: ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكره، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أخرجه البيهقي وهو مرسل كما هو واضح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده، ولكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وهذا صحيح إليه، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وأنه كان يصلي سادلا، وهذا صحيح، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح فيها؟ والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح في الرواية، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا غير صحيح، أن عمل الراوي بخلاف ما روى لا يقدح في روايته، فالروايات تقدح في عمله ويلتمس له العذر، وأما أن تقدح في روايته فلا، لكن العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يكون نسي، وقد يكون قبل أن يبلغه، وقد يتأول. وفي رواية عبد الرزاق: نسبها الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع

أمورا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مضنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، لا أحد يخالف في هذا، فهذا مجمع عليه عند أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، مجمعون على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة. قال: وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضع. ثم نظر إلى شيء يقيس عليه فقال: وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، ولا يقال مع هذا الاختلاف في بعض أعيان المسائل لتأويل إنهم لا يتبعون الكتاب والسنة، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، فهذا وجه في تقرير الإجماع. قال: وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفته. قال: وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء، فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيله إلا في مواضع يستثنونها، كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء، وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم وليست بمستنبطة، وإنما هي علة منصوصة. وقالوا أيضا: يكره السجود في الطاق، والمكروه أن يدخل كله في الطاق، والطاق المحراب لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. العبارة فيها بعض غموض، فقد أشار إلى كراهة السجود في الطاق ثم استثنى من الكراهة السجود في الطاق، فيظهر أنه يقصد أن الصلاة في الطاق بحيث يكون كل جسم الإمام في الطاق فذلك مكروه، بخلاف ما إذا وقع فيه سجوده وبقية جسمه خارجه. قالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة، ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصورة، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. قالوا: ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السجود على شيء فيه صورة إذا كان يسجد عليها فهي مكروه، وأما إذا كان لا يسجد عليها فلا تضر إلا إذا كانت تشغله بحيث يتأمل فيها وينظر، فهذا يكره لأجل إشغالها إياه عن الصلاة والخشوع فيها والتدبر. والكراهة هنا تعني التحريم، لأن لبس المصور صرح العلماء بأنه حرام، فإذا لبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارق كافر يكون أشد عارا، كما هو في هذا العصر مما ابتلي به كثير من شباب المسلمين، أنهم يلبسون أحيانا ما فيه صور الكافرين من اللاعبين والمغنين والفسقة المارقين، فهذا يكون أشد عارا. فإذا لبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارق كافر يكون أشد عارا. وللأسف فقد ملئت بعض الملابس بصور المطربين أو بعض اللاعبين أو الكافرين كجيفارا مثلا، فما أكثر ما ترى الثوار وهم يلبسون الثياب وعليها صورة ذلك الكافر. قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره، وكما مر أن الكراهتها هنا تعني التحريم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذوي الروح لأنه لا يعبد. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. وقالوا إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين، فلا يجوز الأكل ولا الشرب ولا الادهان ولا التطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، يعني لما ورد صريحا في النهي عن ذلك نصا، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، قالوا في تعليل المنع من لباس الحرير لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. قال عمر إياكم وزي الأعاجم. وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة. قالوا هذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام، للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. أخرج ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد، وهو صحيح بطرقه، ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه، لكن فيه تعقب كثير من العلماء، وقالوا إنه مكروه فقط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي سأله في حديث الواهبة نفسها، وهو في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد. وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. لا يحرم أي لا يدخل الإحرام بالأعجمية، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، إلى غير ذلك عند الإحرام لا يحرم بالأعجمية، وإنما يحرم بالعربية، ولا يدعو بالأعجمية ولا يحلف بالأعجمية. قال ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، والخب بالكسر الانطواء على اللؤم والفساد، وأما الخب بفتح الخاء فالرجل المفسد. فنهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، وقال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق. فكره الصلاة إلى الحجر المنفرد لأنه يشبه حينئذ عباد الحجر الذين يعبدون الحجر المنفرد فكره ذلك، وأما أحجار كثيرة فجائز. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن هذا ليس عليه العمل، يعني عمل الناس الآن على ترك العمل يوم الجمعة قبل الصلاة من أجل أن يتفرغوا للصلاة، وهذا هو ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب في الساعة الأولى إلى آخر الحديث. أما بعد الصلاة فنعم، يعني لا يترك العمل بعد الصلاة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن مقصود الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن ينقل عن أئمة المذاهب فقط لنرى الصحيح من الضعيف. قال: ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم، يريد حديث أبي داود: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وهو ضعيف. قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك، ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، أي قاموا له، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكوفيون هم أصحاب أبي حنيفة. والشيخ ذكر أصحاب أبي حنيفة ثم أصحاب مالك ثم الشافعي رحمهم الله تعالى. أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. من ذبح بطيخة في أعياد المشركين فكأنما ذبح خنزيرا. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء. وأنت ترى ما يحدث الناس في شم النسيم وما أشبه، وهو من أعياد المشركين، والمسلمون هم أكثر الناس احتفالا بمثل هذه الأعياد، ما يدل على رقة العلم عند كثير من الناس، وأنهم لا يعلمون أو أنهم لا يبالون، مع أن الكلام كما ترى عن الآئمة وكذلك عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله جل وعلا الكلام قاطع وواضح بين لا يحتاج إلى نظر بإعمال فكر، وإنما هو يدل بنصه على ما وراء. قال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، كما في الحديث: إنها ساعة يسجد لها الكفار، رواه مسلم. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وجمع المزدلفة، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب، أي بالوقوف بعرفة، التعريف هنا الوقوف بعرفة إلى الغروب، وجاءت بالوقوف بجمع أي بالمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث: خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا في الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك، تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا له وإن كان مسنونا، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور، فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسنيمها، ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات، مع أن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحه، ولكن قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار له. ولذلك تجد الأئمة من المتقدمين عندما كتبوا كتب السنة أي كتب الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة يزيد بعضهم في ذلك أننا نؤمن بالمسح على الخفين، مع أنها مسألة عملية وليست بمسألة علمية عقدية، ولكنهم أدخلوها في مسائل الاعتقاد لأن عدم المسح صار شعارا على الروافض، فكتب الأئمة هذا على سبيل المخالفة فيما هو شعار له، فقالوا وهم يسردون قواعد أهل السنة في معتقدهم من أنهم يؤمنون بالله وبرسوله وبكذا ثم يؤمنون بالمسح على الخفين، ما الذي أدخل المسح على الخفين في هذا الأمر مع أنه مسألة عملية؟ لأن الروافض صار من شعارهم أنهم لا يمسحون على الخفين، مع أن في طرق حديث المسح على الخفين من طريق علي رضي الله عنه، ولكن الروافض يجعلون عدم المسح دينا. فهذا كذلك قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسنيمها يعني القبور في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عجيب هذا، يقولون نسطحها لئلا يكون خاصا للرافضة، لأنه إذا كان أهل السنة والرافضة يسطحون ما بقي شعارا له فهذا إما يقول إذا كان فيه رمز لهم فحسن، لكن فيه إرغام لهم لا يتميزون بالتسطيح فيكون تسطيحا حسنا لكن ليس فيه إرغام، فالأفضل تمييزه لكن تسطيحه يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة، ولا شك أن هذا يزريهم. من ذلك مثلا أن الصوفية معروفون أنهم يتخذون المسابح، فيكره للإنسان أن يتخذ المسبحة لأنها شعار الصوفية أهل البدع، وهذا أصل طيب لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يظن أنه مبتدع أو يظن هو أن أهل البدع على حق، إن كان ممن يحسن الظن به فيظن الناس أن أهل البدع على حق لما وافقهم، وإن كان ممن لا يحسن الظن بهم قالوا هو مبتدع فيتميز ولا يتخذ ما هو شعار لهم شعارا له، فهذا مهم. والشيخ يستطردها هنا لأن الأصل الذي يدور حوله فيما ذكر من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع الذي نحن في الوجه الثالث من وجوه تقريره على وجوب مخالفة المشركين وتحريم مشابهته، قال ولكن بعضهم يبالغ فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا له وإن كان مسنونا، ليدلك على أن أمر المشابهة فيه خطر عظيم وأن أمر المخالفة للمشركين والمبتدعين فيه فضل كبير وإقامة لدين رب العالمين، وأن الناس إذا تركوا ذلك اشتبهت الأمور على المساكين من العوام والجهال الذين لا يعلمون. قال الطائفة بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا له، فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار له، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أو لا، فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار، فأبان عن العلة التي لأجلها استطرد إلى ذكر مخالفة أهل البدع فيما هو شعار له، لأن الذي يتكلم عنه في الأصل هو مشابهة المشركين فيقول: فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر، قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، ذكر ما يتعلق بأبي حنيفة ومالك والشافعي، ثم قال: أما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر، قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، وقوله: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، لا تشبهوا بالمشركين، وهذا في الصحيحين، أحفوا وجزوا إلى غير ذلك، ليس فيه أبدا ما يدل على الحلق، وحلق الشارب مثلة ليست فيه سنة بل هو مخالف للسنة. والذين فهموا أحفوا أي احلقوا، هذا ليس عند أهل اللغة بحال أبدا، الإحفاء أن يذهب بالشيء مبقيا على بعض أصله، وهذا لا يكون مع الحلق، لذلك ذهب مالك إلى أن من حلق شاربه يعزر لأنه مثل بنفسه، ومع ذلك فتجد هذا شائعا، ولعل ذلك يجعل المرأة حلوة الطلعة جميلة الصورة عند النساء، أو أن المرأة تتأذى من شيء في شاربه إلى غير ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفر شاربه، دعا بسواك فجعله تحته ثم أخذ ما زاد عنه، فليس في النصوص ما يدل على الحلق بحال أبدا، وإنما هو الإحفاء والجز كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا في الصحيحين أيضا، وكذلك قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيبة ولا يتشبه بأهل الكتاب، وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفا، وقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: أكره النعل الصرار وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذر ماه. والآن تجد في أسماء النساء من الأسماء الأعجمية ما لا يحصيه إلا الله، وكره تسمية الشهور بالعجمية، بل إنك لتجد كثيرا من المسلمين، وقد تجد ذلك بكثرة في طلاب العلم لا يستطيع أن يعد الشهور العربية، لا يعرفها ترتيبا، وهذا أمر عجيب، ويحفظ الشهور الصليبية، وكره تسمية الشهور بالعجمية وتسمية الأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذر ماه، وقال للذي دعاه: زي المجوس زي المجوس، وكان قد دعاه ليطعم عنده، فلما دخل فرأى شيئا رجع وقال: زي المجوس زي المجوس، ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء لا بأس به، والقباء ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. وكره شد الوسط بحبل على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود. قال: فذكرت له السفر وأن نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الكلام جائز عند الحاجة، أي شد الوسط، ولو على القميص. أما على القباء فلا إشكال في جوازه، لأن القباء يحتاج إلى شد، أما القميص فلا يحتاج إلى شد، إلا إذا كان في سفر أو في شغل كما يفعل ذلك الذين يشتغلون في الحرث والسقي يشدون أوساطهم فلا بأس به، هذا عند الحاجة كما قيده، هذا الكلام جائز عند الحاجة. قال شيخ الإسلام: قلت: وكذلك كره أصحابه، يعني أصحاب أحمد رحمه الله ورحمهم، أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب، والجيب فتحة الثوب التي يخرج المرء منها رأسه إذا لبس ثوبه، والفتحة التي تكون في أعلى الثوب، هذا هو الجيب. فإذا كان الجيب واسعا يعني جيب القميص، فإنه يؤمر من صلى في ذلك القميص أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه، إذا كان جيب القميص واسعا. إذا كان القميص واسعا وليس له إزار فلا بد من شد القميص، أما إذا كان فلا بأس. وكذلك إذا كان للجيب أزرار، فإنه حينئذ إذا عقد أزراره فإنه لا يرى عورته حتى ولو لم يتزر. قال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره: منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه. ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر: ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي للأعاجم والكفار بين الأعاجم وشاع بين المسلمين، هل نقول إن الكراهة تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مشترك؟ قال الشيخ: الثاني، لأن هذا الذي نص عليه الإمام مالك وغيره، ومن ذلك البنطال. قال: البنطال في كثير من البلاد الإسلامية لا يستعمل إلا هو، فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن لأنه أصبح مشتركا، لكن لو أن الإنسان لبسه في بلاد لم يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهو الشهرة فينهى عنه لذلك. لاحظ أنه إنما يتكلم عن البنطال ولا يتكلم عن زي الأعاجم فيما وراء ذلك، لأن من زي الأعاجم فيما وراء البنطال أن تتحدد العورة مجسمة عند الصلاة، وربما بدت العورة عند الركوع أو السجود كما هو معلوم، لأنه إذا لم يجعل شيئا تحت قميصه الإفرنجي، وقد يكون الثوب الذي يستر أعلى جسده قد يكون قصيرا أصلا، ويكون البنطال غير مرتفع، فإذا ركع أو سجد بدت عورته، وهذا تجده كثيرا في أولئك الذين يبتلون بذلك اللباس. فالشيخ لا يقصد هذا، فلا بد من التميز ولا بد من مخالفة المشركين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم: منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وقد نص أحمد على ذلك، وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين بعض الطعام مسنون، رواية واحدة. قال الشيخ ابن عثيمين: لكن هذا بعد انتهاء الطعام، لأن غسل اليدين والطعام موجود فإن ذلك يفسد الطعام، لكن إذا انتهى الطعام وغسل يديه في الإناء فلا شيء في هذا، لكن العامة أيام الإمام أحمد ينكرونه، والإمام أحمد احتج بأن العلماء ما زالوا يفعلونه، وفي هذا دليل على اقتفاء آثار أهل العلم، وأن إجماعهم أو شبه إجماعهم يعتبر مما يحتج به أو يستأنس به. وأما أن نطالب في كل دقيق أو جليل بالدليل من السنة فهذا شاذ في الواقع، لأننا لو طالبنا في كل دقيقة أو في كثير من تلك الأمور ما أمكننا أن نعمل حتى ربع السنة، إذ إن أكثر السنة أقوال. إذا كانت أقوالا وطالبنا هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلها هذا صعب. ولكن بعض الطعام وبعض اللعق، لأن اللعق مقدم على الغسل، فألعق أولا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر أن يلعقها الإنسان أو يلعقها، أن يلعق الإنسان أصابعه بعد الطعام أو أن يلعقها. وفيه فائدة عظيمة، منها التواضع وبذل النفس، ومنها ما ذكر بعضهم أن في بنان اليد إفرازات تعين على الهضم، وأن الإنسان إذا لعقها فإنه يستفيد بهذه الإفرازات، فإن صح ذلك فهو على خير، وإن لم يصح فالسنة خير من كل ذلك، وهذا هو الذي ينبغي المصير إليه. وأما القول بأن هناك إفرازات تكون في هذه الأشياء لا نصير إليه، وإنما نصير إلى السنة. وأما المسائل الطبية فإنها لا تؤخذ بالشائعات ولا بالظنون، وإلا لو كان كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع، سواء كان بها آثار الطعام أو بعد أن نغسله. ولكن كما ورد في السنة نفعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها، لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روي في الخبر: لا تبددوا يبدد الله شملكم، وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف، يعني يمتلئ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من هذه العادات التي ذكرها كغسل اليد ما هو معروف عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف كالفواكه وشبهها، يغمس يده في الإناء لإزالة أثر الطعام، لكن الطعام الدسم ما جرت العادة عندنا بهذا كما تعرفون، إنما يغسلون في مكان آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين، قال: لأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. قال: بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، ثم قال: مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عند ذكر حلق الرأس يمكن أن يكون مالك رحمه الله قال إن فيه مكروها، وصاب أنه ليس هناك مكروه في ذلك، وليس حلق الرأس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه، قال: احلقه كله أو اتركه كله، ونهى عن القزع كما هو معروف، وهذا يدل على جواز حلق الرأس وهو المعمول به. والظاهر أن هذا في غير النسك، فهو معروف بأن الحلق أفضل من التقصير. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بالتختم، قال الشيخ ابن عثيمين: عندي أن الأمر على العكس، عندنا ليس من عادات العلماء إلا عند الحاجة، ولذلك لا نرى في التختم إلا من باب المباحات، إلا في الذهب فإنه حرام. قال شيخ الإسلام: وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها. الفرق بين تسنيم القبور وتسطيحها أن القبر في التسنيم يجعل كالسنام كالهرم، أعلاه يكون أقل من أسفله، وأما تسطيحها فأن تكون كالسطح مستوية. والصواب أن التسنيم هو الأصل، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدع، وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، مثل ما نقله الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم، وكانوا يحتجزون بالعمائم. وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا: هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان. استطرد شيخ الإسلام رحمه الله إلى بيان أمر يتعلق بأصول مذهب أحمد والنظر في ما ينسب إليه من الأقوال: هل يجعل مثل هذا، لما حكى الكلام عن غيره وأمسك، هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا بمخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان: أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. والثاني: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. قال الشيخ ابن عثيمين: الله أعلم بمثل هذا، لا يقال موافق ولا مخالف، لأنه لو كان موافقا لبين رأيه وقال مثلا إن هذا جائز، ولو كان مخالفا لقال: قاله فلان ولكني لا أراه. والظاهر أنه في مثل هذا لا يقال إنه مخالف أو موافق، ولكن يقال إنه متوقف، ولكن أسند الأمر إلى غيره تورعا، لأنه يحتمل أن يكون ما قاله غيره صحيحا فيذكره رحمه الله من باب الورع. وهذا وسط بين القولين، بين القول بأنه موافقة والقول بأنه مخالف، يقال إنه ليس صريحا في المخالفة ولا في الموافقة، وإنما حكاه على سبيل التورع احتمال أن يكون صوابا. قال شيخ الإسلام: وفي لبس المنطقة أثر. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد عن شيخ الإسلام رحمه الله قال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة. قال: وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية، يعني تردد كلام أحمد رحمه الله في القوس الفارسي. فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية فقال: إنما كانت طسي الناس العربية. ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه دعاب وأدم. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وضعفه الألباني في الإرواء. والجعاب جمع جعبة، وهي وعاء السهام والنبال، قال قلت حديث أبي عمرو ابن حماس يقوله الأثرم لأبي عبد الله؟ قال نعم. قال أبو عبد الله يقول فلا تكون جعبة إلا للفارسية، والنبل إنما هو قرن. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة، قال كالجعبة للنبل، والجعبة وعاء السهام والنبل كما مر. قال فإن كان يسمى جعبة للنبل فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء. ثم قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية، ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية رحمه الله رحمة واسعة. هذا من تواضعه، كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه أحال المسألة للعلماء في عصره، لأن الإمام أحمد رحمه الله قد دخل في كلامه شيء من العامية، ولهذا في جواباته يقول إيش تصنع، وفيه كلام عام. فهو رحمه الله أراد أن يحيل الأمر إلى العربية، هل تسمى جعبة أو غيرها. في هذا التعقيب نظر، لأنه ليس معنى أنه دخل في كلامه بعض لفظ بالعامية أنه يحيل إلى أهل العربية وليس منه، لأن الشافعي رحمه الله هو أدرى بأحمد منا ومن علمائنا. يقول الشافعي أحمد إمام في ستة أشياء ذكر عددا، ومن هذه الأشياء اللغة، فأحمد إمام في اللغة رحمه الله رحمة واسعة. وهذا كلام الشافعي هو أعلم به، لأنه قال عندما خرج من بغداد إلى مصر تركت بغداد وما تركت بها أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم قال إنه إمام في أمور وذكر منها العربي، فليس معنى أنه يقول إيش هذا أو ما أشبه أنه قد تكلم بلفظات عامية، بل أحيانا يكون وضع الكلمات العامية في موضعها من السياق الفصيح من أفصح ما يقول. فتذكرون ما قال إمام أهل اللغة في هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة، وشيخ العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله في رسالته العظيمة رسالة في الطريق إلى ثقافتها، لما ذكر ما صنع الفرنسيون من محاولة تغليب الثقافة الفرنسية بعد الحملة الفرنسية على مصر، ثم ما صنع بعد ذلك الإنجليز عند الاحتلال الإنجليزي لمصر ومحاولة رفع وإزاحة الثقافة الفرنسية وإدخال الثقافة الأنجلوساكسونية، وهي التي يقال لها الإنجليزية على توسع في هذا، الأنجلوساكسون أوسع من الإنجليزي. فقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى بين قوسين ما أسخن من ستي إلا سيدي، وهو من هو رحمه الله رحمة واسعة. فأحيانا يكون إدخال اللفظ العامي في موضعه من أبلغ وأفصح ما يقول، بل يكون فيه من النكاية ما يجعل المرأة كأنما أصيب بسهم مسموم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يفتق ألسنتنا وألسنتكم بالبيان والفصاحة والبلاغة فيما يخدم دين ربنا، إنه على كل شيء قدير. قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج؟ فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها وفرج أيضا، لأنه هو ما بين الشيئين. فقال ما أدري، أما ما بين يديها فقد سمعت، وأما من خلفها فلم أسمع. قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. قال الشيخ ابن عثيمين ألم تسمع النساء اللهم اهدهن كذا قال، يكون لهن ذراع يكون شقها من الخلف، وهذا لا شك فيه من الخطأ، لأنه إذا كان من الخلف ثم مشت المرأة فلا بد أن يبين ذلك فخذها أو ساقها على حسب طول الشق وقصره. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول على شيء إنه حرام إلا ما صرح به بالتحريم، ولكنه لم يحرم ما أحل الله، كان يقول أكره ولا ينبغي ولا يعجبني وما أشبه ذلك. الإنسان ما عنده أمر أن يتصرف بالتحريم لأنه سيسأل، والتحريم ليس بالأمر الهين. وقد بيّن العلامة ابن القيم رحمه الله أنه لم يكن ذلك من شأن أحمد وحده، بل كان ذلك من شأن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كانوا يتورعون عن قول حرام حتى فيما هو مقطوع بحرمته، وضربوا على ذلك الأمثال وجمعها وذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. قال إن الشافعي لما سئل عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا قال أكرهه ومذهبه التحريم، ولذلك شن عليه أعداؤه فقالوا إنه يبيح نكاح البنت، لأنه لما سئل عن نكاح البنت من ماء الزنا قال أكرهه، فذهبوا إلى الكراهة الاصطلاحية للكراهة التي هي في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله ذكر أمورا في سورة سبحان وهي سورة الإسراء، منها الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا ذكر أمورا من المحرمات بيقين، منها الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله، ثم بعد ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يقول إنسان إن الشرك مكروه اصطلاحيا أي بالمعنى الاصطلاحي، أو إن القتل مكروه بالمعنى الاصطلاحي؟ الكراهة ها هنا التحريم بلا خلاف، وكذلك في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأئمة يتبعون ذلك. سئل الإمام أحمد عن الذبح للزهرة للكوكب وكذلك عن الذبح للكنيسة فقال أكرهه ومذهبه التحريم بلا خلاف، إلى أمور عن مالك وأبي حنيفة فكانوا يتورعون رحمهم الله رحمة واسعة. وأما اليوم فما أيسر كلمة الحرام على ألسنة المسلمين، ومنهم يقول حرام عليك أن تفعل كذا، مع أنه من المباح له وربما يكون من المندوب وربما يكون مفروضا عليه، وهو يقول له حرام عليك أن تفعل كذا أو أن تقول كذا. على الإنسان أن يضبط نفسه، نسأل الله العافية. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله توقع الإمام أحمد أن يكون في الدراع شقا من الخلف، وأورد عليها أنها أسهل للركوب عند ركوب الخيل والإبل وما أشبه ذلك ما لم يكن قد أوسع أسفلها. احتج بعضهم بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي فتحها من أسفل قوة للإنسان وسرعة ركوب، فهي مناقشة، يعني يمكن أن يؤخذ فيها ويعطى، أن يكون هناك أخذ وعطاء في هذا، لأنه لو كان نص ما كان كلام. فالآن هم يدورون مع المصلحة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقول إنها إذا كانت مفتوحة من الخلف ما دام الثوب ليس واسعا فإنه يكون حينئذ أسرع ركوبا على فرسه وأخف إجابة للجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال الأكرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية، ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربي، وإنما النكاية عندهم للفارسي أي للقوس الفارسي. قال كيف؟ وإنما افتتحت الدنيا بالعربية أي بالقوس العربي. ومع ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين نحن نرجح إذا تغيرت السهام أو السلاح فليتبع ما فيه المصلحة، سواء كانت عربية أو فارسية أو غربية أو شرقية، المقصود وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأما أن نقول نبقى على ما كان عليه العرب من قبل فهذا لا يمكن أن يستقيم، بل الصواب أن مثل هذا يضر. إذا قلنا نحن نتوقف عند حدود الرمح والسيف والخيل والإبل في القتال هذا يضر، ولكن ينبغي علينا ألا يكون تسليحنا من غيرنا، لأنهم لا يعطوننا إلا ما تجاوزوه تقنية وتحديثا، وما يعلمون طرق إزالة مفعوله. وهم يعطونك الشيء ويأخذون المال، وما أعطوك إياه لا ينفعك وربما ضرك، فالتسليح لا يكون من يد أعدائك، ومع ذلك يبقى الناس إلى يوم الناس هذا إنما يسلحون أنفسهم من أيدي أعدائهم. وهل يسلحك عدوك؟ وهل إذا أعطاك شيئا تكون به النكاية له؟ هذا عجيب، لا يستقيم في عقل عاقل. ومع ذلك فالمسلمون يسارعون إلى مصانع السلاح، يعقدون الصفقات ويبذلون الأموال العظيمة التي تتحول إلى تطوير لتلك الأسلحة فيما بعد، مما يوجه إلى صدورهم هم وقلوبهم لتحتل به بلادهم ولتسلب به ثرواتهم. فنسأل الله عز وجل أن يخرجنا مما نحن فيه من الذل بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية، قال: إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربية. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة الرمي بالقوس الفارسية، بل نص على جواز المسابقة بها. وروى الأثرم عن حفص بن عمر قال: حدثنا رجاء بن مرجى الغفاري قال: حدثني عبد الله بن بشر عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربية، إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال: ألقها فإنها ملعونة، ولكن عليكم بالقسي العربي وبرماح القنا، فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض. هذا ضعيف، أخرجه ابن ماجه في سننه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. قال: ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضع، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضر، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية. وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب. فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. يشير شيخ الإسلام إلى ما ذكره مالك رحمه الله أن الشيء إذا انتشر فصار للمسلمين وغير المسلمين فإنه يزول التشبه، وأما ما في هذا الباب من سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين، وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا أو لغير ذلك، كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم. فيأتي لك بما هو مستقر وتعلمه أنت يقينا أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل. أيضا هم مجمعون على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك. فالحاصل من هذا كله أن الكتاب والسنة والإجماع كل ذلك منعقد على وجوب مخالفة المشركين، وهذا من أكبر الأصول في دين الإسلام العظيم. ولا يعز الله تبارك وتعالى المسلمين إذا تركوه، لأن المسلمين متميزون لا يماعون في الأمم كما يماع الملح في الماء، وإنما هم متميزون لأن الأمة الإسلامية أمة متبوعة وليست بأمة تابعة. الناس لكم تبع، بيدكم الهداية، ومعكم الوحي المعصوم الذي لا يبدل ولا يغير، ونبيكم للناس كافة إلى قيام الساعة لا نبي بعده، وكتابكم لا كتاب ينزل من عند الله بعده، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله رب العالمين وخيرها، وأنتم تشهدون للأنبياء على أممهم يوم القيامة، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا إذا سأل الأمم عن رسلهم قالوا ما جاءنا من رسول، فيقول له رب هل بلغت، فيقول نعم، فيقول من يشهد لك، يقول أمة محمد، مع أننا ما رأينا نوحا ولا قومه ولا من بعده من الأنبياء والمرسلين، ولا رأينا أقوامه، ولكن أخبرنا الله بذلك وأخبرنا نبينا، فنقول قد بلغهم ونشهد عليه، نحن شهداء على الأمم يوم القيامة، تكونوا شهداء على الناس، فأنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم الشهداء عليهم في العرصات، فكيف تكونون تابعين وقد جعلكم الله رب العالمين متبوعين؟ ألا تستحيون؟ تقلدون تقليد القردة في الرطانة الأعجمية وفي الثياب وفي مساكنكم وفي فرشكم وفي عاداتكم، وتحسبون أن ذلك أهدى وأنه أقرب إلى تحصيل العز في الدنيا، ولا والله إنه لمن تحصيل المذلة فيه. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. قال الشيخ ابن عثيمين: واضح جدا أن العلماء عموما قد يختلفون في أشياء أصلها ممنوع، لكن قد يحلها بعضهم لشبهة أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا في الكتاب والسنة، هل الناس مجمعون على العمل بما جاء في الكتاب والسنة في كل دقيق وجليل؟ من حيث العموم هم متفقون على أنه يجب، أي يجب اتباع الكتاب والسنة، ولكن في كل مسألة بعينها قد يختلفون في بعض ذلك، ولا بأس، لأن مسالك النظر عند الآئمة معلومة، فإذا وقع شيء من ذلك فلا بأس، ولكن القاعدة العامة هي أنهم متفقون مجمعون على وجوب متابعة الكتاب والسنة. وكذلك الشأن فيما يتعلق بمخالفة المشركين أنه يجب، والإجماع منعقد على ذلك، يجب مخالفة المشركين في كل شيء كما رأيت، حتى في أسماء الشهور، حتى في أسماء الأناسي والأماكن، في كل شيء تكون الأمة متميزة بالهدي الذي جاءها به نبيها صلى الله عليه وسلم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.